في حال الحيض وفي حال النفاس في يديها وفي رجليها او في شعرها كل ذلك لا باس به ولو كان في حال الحيض والنفاس. نعم. لقد قرات في احد الكتب بان الروز حمرة السفائر هي زينة الجن والشياطين، هل يجب علينا عدم استعمالها لزينة؟ وهل المكياج حرام مع أننا لا نضعها إلا في المناسبات مثل الأعياد والزواجات ولا يرانا الرجال؟ وضع ما اعتاده النساء في الشفق من الحمرات هذا لا بأس به، فانظر بأن زي الجن والشياطين هذا لا أصل له. المقصود أن المرأة لها أن تتزين وتتجمل بما تراه مناسبا في وجهها وكفيها في رجليها في فمها، كل هذا لا بأس به عند الزوج لا للرجال الأجانب أو بين النساء لا بأس، أما عند الرجل الأجنبي هذا لا يجوز، عليها أن تستر وأن تحتجب أما حرم الله عليها أن يراها، كما قال الله سبحانه إذا سألتم من رفاعة فسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم الآية في سورة الأحزاب. قال تعالى في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو من إخوانهن الآية. فالواجب على المؤمنة أن تتقي الله وأن تحذر ابداء الزينة لغير الزوج والمحارم والمكياج كذلك إن كان فيه مضرة يمنع، أما إن كان مجرد زينة ولكن لا يضر الوجه فلا حرج فيه كالصابون والسدر وغير ذلك. لكن بلغني من بعض الخبيرات أن بعض المكياج قد يضر الوجه وقد يحصل بسببه نقط سوداء أشياء في ذلك، إذا عرف أنه يضر بعض أنواع المكياج يمنع، أما إذا كان مجرد أنه ينور الوجه ولكن لا يكسب وجهه مضرة فلا حرج فيه. بارك الله فيك. سمعت بأن السواك حرام بالنسبة للنساء، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، السواك مشروع للجميع للرجال والنساء عند الصلاة عند الوضوء عند دخول الصلاة عند الوضوء عند دخول المنزل عند تغير الفم عند القيام من النوم مشروع. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح السواك مطرة للفم مرضاة للرب، ويقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لو تلاقى مع كل وضوء، ما نخص الرجال بل عم الأمة، هو مشروع للرجال والنساء جميعا، ولكن كثير من الناس يقول على الله بغير علم ويكذب ولا يباري، نسأل الله العافية. والواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر مما حرم الله من الكذب، فلا يقول الإنسان هذا حرام وهذا حرام إلا عن دليل وعن بين، ولا يجوز للمرأة أو الرجل أن يقول على الله بغير علم لا في السواك ولا في غير السواك. يقول سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل قول عليه بغير علم فوق الشرك، فوق المرتبة التي هي أعظم خطر ورسوخ الشرك بالله عز وجل. المقصود أن قول على الله بغير علم له خطر عظيم، حتى ذكره الله في هذه الآية فوق مرتبة الشرك، لأن الشرك قول على الله بغير علم. وأثنى في سورة البقرة أن الشيطان يأمر بذلك، وقال سبحانه إنه يأمرهم بالسوء والفحشاء وأن تقول على الله ما لا تعلمون، هكذا أخبر سبحانه وتعالى. قبلها قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في هذا الحلال طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو، إنما يأمرهم بالسوء والفحشاء وأن تقول على الله ما لا تعلمون، هذا هو أمر عدو الله، يأمر الناس لأن يكون على الله بغير علم لما يترتب على الله من الضلال والإغلال، هذا سبب كبير، نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا. لقد قيل إن الأغاني حرام بسبب الموسيقى، فهل هذا صحيح؟ وهل الموسيقى لوحدها حرام أم الشعر الغزل المغنى فيها حرام؟ ويوجد أيضا بعض الآلات، فهل هي حرام أم لا، وهي الطبل والربابة والناي والمزمار وآلة البيانو؟ الأغاني محرمة، ونص أهل العلم على ذلك، وحكى بعض أهل العلم على العلم على ذلك، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشرب الحديث إلا عن سبيل الله بغير علم. قال أكثر علماء التفسير إن المراد بذلك الأغاني، وهكذا أصوات الملاهي. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعاصي. والحرير هو الفرق الحرام عن الزنا، والحرير معروف محرم على الرجال، والخمر معروف محرم على الجميع هو المسكر، والمعاصي هي الأغاني وما يزور به من آلات الملاهي. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة الحذر من ذلك، فلا يجوز استماع ذلك لا من إذاعة ولا من غيرها. أما الشعر العربي الذي ورد في كلام العرب وكلام الصحابة وكلام غيرهم فلا بأس به إذا كان فيه شيء طيب، فأشعار التي قالوا خير أصحاب النبي صلى الله عليه بعدهم هذه ليست داخلة في الأغاني. فالشعر بلغة العرب ودخول العرب بما ينفع الناس الحث على الاستقامة على الدين والجود والكرم والعفة والبعد عما حرم الله هذه أشعار مقبولة، كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: حكمة. وكان حسان بن ثابت يوشد بحضر النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد أيضا يهجو المشركين ويدعون للإسلام، وهكذا فروح حسان كسعد بن ثابت وعبد الله بن رواحة وآخرين، وهكذا من بعد الصحابة من أهل العلم. فالمقصود أن الشعر باللغة العربية فيما ينفع الناس هذا ليس في بأس، وليس من الأغاني، وإنما الأغاني فيما يكون باللحون المطربة، بلحون الرجال مستبدين بالنساء أو بلحون بلحون النساء، هذا هو الذي يضر الناس ويثير الغرائز ويدعو إلى الفساد، ولا سيما إذا كان في مدح النساء أو الخمور أو النواط أو أي هذا مما حرم الله، فيجتمع بذلك الصوت المطرب مع المعنى الفاسد، فيكون في هذا شر كبير وفساد كبير. ولهذا ذكر أهل العلم تحريم ذلك ونص عليه العلماء، وبسط كان في ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه غاية الإحسان في مكائد الشيطان. فيجب على المسلم والمسلمة الحذر من ذلك وعدم استماعه لا من شريط ولا من إذاعة ولا من تلفاز ولا غير ذلك، حفظا للدين حفظا للمروءة وحذرا من أسباب الفتنة والفساد. وإذا كان مع الأغاني آلة الملاهي الرباب وغيره من أنواع الملاهي كالطبل كالموسيقى كالمزمار وأشبه ذلك صار التأثير صار الإثم أعظم. وذكر ابن الصلاح وغيره إجماع العلم على تحريم ما يكون فيه اجتماع الغنى مع آية الملاهي، يكون الشر أعظم والفتنة أكبر. وإذا فرض غنى واحد ليس معه آلة له فالذي عليه من وراء العلم وهو كإجماع منهم فالتحريم لما فيه من الفساد. فإذا ضاف إلى ذلك آلة الملاهي موسيقى أو إنذار أو غير ذلك من آلات الملاهي كالطبل والكرباب وأشبه ذلك، كل ذلك يجعله أشد تحريما وأشد فسادا.

وهل لا يعد هذا استهزاء بالقرآن؟ وإذا كان كذلك فما حكم قراءة كتاب الأذكياء هذا لابن الجوزي وغيره من الكتب التي تحتوي مثل هذه المهاترات كالمستطرد مثلا وغيره؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. كثير من العلم يكره هذا، يرى أنه لا ينبغي أن يستعمل القرآن بدل الكلام مثل ما ذكرت أيها السائل، بل يتكلم بكلام معتاد ولا يجعل القرآن بدلا من ذلك، هذا هو الذي ينبغي. وإذا أراد بهذا الاستهزاء والتنقص صار كفرا أكبر أعوذ بالله. أما إذا أراد يعني أخذ فضل القرآن أو تأدب بأداب القرآن أو يرى أن هذا أصلح وأحسن من كلام الآخر فهذا غلط منه، يوجه إلى الخير ويقال لا تركك هذا، لا ينبغي لك هذا، أقل أحواله تراه. وأما ارتكاب كتاب الأذكياء وأشباه فلا نعلم إذا أثر مستطرف وأشباه ذلك، إذا كان الذي يطالع يفهم ويعقل أو يتأمل ما أشكل عليه من ذلك، لأن فيه بعض الفوائد، فيه بعض المسليات وبعض العجائب التي يطلع على الإنسان أمور الناس، فلا نعلم في قراءته شيئا، لكن إذا أشكل عليه شيئا يسأل أهل كان يسأل أهل العلم. سمعت فتوى في البرنامج مفادها أن من تزوج امرأة لا تصلي قبل الزواج أو عند الزواج، وكذلك من تزوجت رجلا لا يصلي، فإن عقد النكاح باطل ويجب تصحيحه وتجديده. والسؤال يا فضيلة الشيخ هو كيف يتم تجديد عقد الزواج، وهل يجب فيه الإشهار أم يكتفى بالإشهار الأول؟ وهل لا بد أن يكون هناك قاض أم يكتفى بولي المرأة والزوج وشاهدين فقط، علما بأن الغالبية عندنا من الفتيات لا يصلين قبل الزواج؟ وما حكم أخي لي سفير نصحته بأن يجدد عقده لأن امرأته لم تكن تصلي قبل الزواج، فسخر مني وتحكم علي معاندا بأنه مقتنع بهذا العقد وسيستمر عليه، ويعلل ذلك بأن الكافر هو من ترك الصلاة جحودا فقط، أما من تركها كسلا وتهاونا واستهتارا رغم اعترافه بمشروعيتها ووجوبها فإنه يعد فاسقا فقط وهو من المسلمين. أجيبوني عما طرحت من أسئلة أثابكم الله ووفقنا وإياكم جزاكم الله خيرا. هذا الموضوع موضوع اختلاف بين اهل العلم رحمهم الله، فمن قال ان ترك الصلاه تهاونا بغير جحود الوجوب ويعتبر كفرا اكبر ورد على الاسلام، قال يجدد العقد اذا كان احدهما يصلي والاخر لا يصلي وقت العقد يجدد، اذا كان الزوج لا يصلي ولا يصلي، او كان هو يصلي وهي لا تصلي فإنه يجدد العقد لأنه يعتبر أحدهما كافرا، ويجدد العقد ليس للمسلم نكاح كافرة وليس للكافر نكاح مسلمة. أما إذا كان جميعا لا يصليان فإنه يصح العقد لأنهما مستويان في هذا، كما يتزوج كافر من الكافرة، اليهودي من اليهودي وأشبه ذلك. وهذا كله إذا قلنا بأن فائتها تهاونا يعتبر كافرا كفرا اكبر، وهذا هو الاصح عند المحققين من العلم، ان تركها تهاونا كسلا كفرا اكبر نعوذ بالله من ذلك، لقوله عليه الصلاه والسلام الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، وقوله ايضا عليه الصلاه والسلام الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاه مع أحد أخرى الباب لا إلا على أن ترك الصلاة وإن كان تهاونا كفر أكبر، وبهذا يجب تجديد النكاح إذا كان لا يصلي ولا تصلي أو العكس، ولا يشترط تجديده عند الحاكم ولا عند المأذون، لو جددا في البيت وبيتهما بحضرة الولي والشاهدين كفى ذلك، هذا المطلوب التجديد إذا جددا بحضرة الشاهدين وبحضر الولي قال الزوج قال الولي قد تزوجته قال قد إذا كان كل منهما يريد الآخر ما بينهما اختلاف ويريدها ويتريده فإنه يجدد بنهر جديد وعقد جديد وعقد شاهدين وعقدين ويكفي هذا والحمد لله. هذا هو المختار وهذا هو الأرجح. وأما على قول من قال إنه كفر أصغر وأنه رفق فقط فلا حاجة إلى التجديد كما ذكر السائل عن خصمه. ولكن أرجح والصواب أن تركها تهاونا يعتبر كفرا أكبر من الأدلة القائمة في ذلك. أما من تركها جحودا لوجوبها فهذا يكفر عند جميع العلماء. وهكذا من استهزا بها سخر منها ولو صلى تركها كفر أكبر أعوذ بالله من ذلك. نسأل الله أن يجمعنا على ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات تقول أم فيصل من جدة بعثت تسأل وتقول لي أخ يبلغ من العمر 20 سنة وقد رضع من زوجة خالي وهو يأكل ويشرب ويجلس مع ابنة خالي التي رضع معها ويذهب بها. تقول لي أخ يبلغ من العمر 20 سنة وقد رضع من زوجة خالي وهو يأكل ويشرب ويجلس مع ابنة خالي التي رضع معها ويذهب بها إلى المدرسة وينفرد بها مثل أخته ونحن لا نعلم كم عدد الرضاعات التي رضعها من زوجة خالي. والسؤال ما حكم جلوسها معه وانفراده بها ونحن لا ندري كم عدد الرضاعات كما أسلف؟ جزاكم الله خيرا. لا يتم كونه محرما لها ولا كونه أحلا لها إلا بإثبات الرضاعة. فلا بد من إثبات أن الرضاعة 5 رضاعات حولين، إثبات امرأة ثقة أو رجل ثقة أو أكثر من ذلك. أما إذا كان لا يعلم عدد الرضاعات فليس هناك من يشهد بعدد الرضاعات التي هي معتبرة وهي 5 أكثر فإنها لا تكون أختا له وليس له خلوة بها وليس له ذهاب بها وحده لا مدرسة ولا غيرها، لأنه يعتبر أجنبيا إلا إذا ثبت أنه رضع من أمها 5 رضعات أو أكثر من ذلك بإعتراف أمها أو بشهادة الثقة العارف بذلك أو المرأة الثقة العارفة بذلك. من محافظة الجزيرة في السودان رسالة بعث بها أخونا خضر محمد دفع الله. أخونا يسأل ويقول أفيدوني عن الحديث الذي جاء في نهايته إن الله خلق آدم على صورته. أولا ما هي صحة هذا الحديث؟ ثانيا ما معنى هذا الحديث؟ ثالثا على من ترجع الهاء التي في آخر كلمة سورته؟ نسأل الله لكم الأجر وجزيل الثواب. هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم الصحيحين، وفيه إن الله خلق آدم على صورته، والوريد على الراجح يعود إلى الرب عز وجل، فقد أنكر ذلك بعض أهل العلم وخطأهم المحققون من أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله والحافظ بن راهوية وجماعة آخرين بينوا أن الضمير يعود على الله، وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهم قالوا إنه يعود على الله. والمعنى أن الله خلق آدم على صورته سميعا بصيرا متكلما مختارا، وليس معناها التمثيل والتشبيه لأن الله سبحانه نصرا بإذنه هو السميع البصير فلم يكن له كفوا أحد، فمن على صورته بلا كيد ولا تمثيل. هذا هو الحق هذا هو الصواب. وقد جمع أخونا لله علامة الشيخ محمود بن عبد الله الطويلي رسالة في هذا وجمع فيها الأحاديث ونقل فيها كلام أهل العلم، وهي رسالة مفيدة مطبوعة. وقد يظن بعض الناس أن هذا يقتضي التمثيل وليس أمره كذلك، ولهذا ذكر العلامة الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد إنكار عود الضمير على الله فرارا من التشبيه وليس الأمر كذلك، ولهذا قال أهل العلم إنه لا تشبيه بذلك كالإمام أحمد رحمه الله الحنبل وإمام إسحاق بن راهوية وآخر من العلم وابن قتيبة في مختلف الحديث والذهبي ومشايخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. فالمقصود أنه حديث صحيح والظنين يعود فيه على الله عز وجل. ولهذا في حديث آخر رواه أحمد وغيره خلق آدم على صورة الرحمن فأوضح الظنين بين أنه يعود على الله عز وجل، فهو على صورة الرحمن من حيث أنه سميع بصير متكلم إذا شاء إلى غير ذلك، وليس معنى ذلك التمثيل والتكييف فلا، لأن الله عز وجل ليس له مثل ولا كبير كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس قصده التمثيل وإنما قصده إخبار بشرف آدم وأن آدم شرفه الله بأن خلقه على صورته، ولهذا نهى عن ضرب الوجه قال إن الله خلق آدم على صورته، فلا يجوز المؤمن ضرب الوجه فإن ضرب الوجه ولا يخبو الوجه بل يجب تجنب ذلك عملا بالحديث الصحيح الذي فيه النهي عن ذلك. نعم. رسالة بعث بها أخونا عبد الله حمود يسأل ويقول: إذا كان الشخص يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ومات وهو تارك للصلاة كسلا، هل هو مخلد في النار أم لا؟ نرجو الإجابة جزاكم الله خيرا. سبق في السؤال السابق أن من ترك الصلاة تهاونا وقد اختلف فيه العلماء هل هو كافر كفرا أكبر أم كفرا أصغر، وسبق أنه كافر كفرا أكبر صحيح قول العلماء، وإذا كان كفره أكبر فهو إذا قال ذلك يكون حكم كفار مخلدا في النار كسائر كفر. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم لما سئل اهل النار اكل بين بينهم الصلاه ومن تركها فقد كفر، وذكر الامام احمد وعلى السنه لسان صحيح ابو هريره رضي الله عنه، وهناك ادله اخرى زاده على ذلك. وفي هذه الايه الكريمه ويقوله تعالى: ما ترككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكد بيوم الدين حتى اتى الدين، فجعلها يعني ترك الصلاه مع هؤلاء، ودل ذلك على انه كفر اكبر لان الشك في الدين والفوضى فيه على سبيل الشك والريب، وهكذا التكفير بيوم الدين يوم القيامه كله كفر اكبر على الله. فيجب على المؤمن ان يحذر ترك الصلاه مطلقا، اما ان جحد وجوبها فلا ابو حرج فانه كافر باجماع نسال الله العافيه. جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى برنامج من السودان وباعثها احد الاخوه من هناك، يقول: اخوكم محمد عمر ابراهيم من كسلا. اخونا يسال ويقول: بعض العلماء يرى انه لا يجوز تكفير اهل القبله وكل من قال لا اله الا الله، لكن السؤال: هل كل من قال لا اله الا الله مع الاعتقادات الخاطئه من الشرك بالله بدعاء غيره وتقديم الشعائر لغيره، هل يعتبر هذا ضمن ما قالوا ولا يجوز تكفيرهم؟ نرجو الايضاح جزاكم الله خيرا. نعم، اهل السنه رحمهم الله يقولون لا يكفر المسلم بذنب مرادهم الذنوب التي دون الشرك دون الكفر كالزنا والسرقه والعقوق للوالدين او احدهما وشرب المسكر ونحو ذلك، اذا فعل المسلم شيئا من هذا ما يكون كافرا كفرا اكبر، ولكن يكون عاصيا ويكون فاسقا ولا يكفر بذلك ما دام موحدا مؤمنا، وانما فعل هذا طاعه للهوى وليس مستحلا لما حرم الله من الشكر والربا ونحو ذلك، فهذا يكون عاصيا ويكون فاسقا ويكون ضعيف الايمان عند اهل السنه ولا يكون كافرا. لكن اختلف العلماء في ترك الصلاة كسلا هل يعتبر من هذا الصنف أو يعتبر من أنواع الردة؟ على قولي أهل العلم والصواب أنه يعتبر من نواقض الإسلام ومن أمال الردة، وإن لم يجحد وجوبها لأنها عمر في الإسلام وعلى مر فيها الرباط الشهادتين، ولأن ورد فيها من الأدلة على تعظيمها وأن تركها كفر أكبر ما لم يجد غيرها هو الإسلام. وهكذا كل عمل أو قول يتضمن تلقف الإسلام أو طلب الإسلام أو الاستهزاء بالإسلام أو جحد ما جاء به الإسلام من واجب ومحرم يكون ضد هذا الإسلام، كما لو استهزأ بالصلاة أو استهزأ بالصيام أو بالحج أو بأخبار يوم القيامة أو بغير ذلك من أمور الدين يكون كفره أكبر، كما قال سبحانه قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهكذا سب الدين كفر أكبر، من يسب الإسلام أو يسب الصلاة أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام يكون كفر أكبر نعوذ بالله من ذلك. وهكذا من استغاث بالأموات أو بالأصنام أو دعاهم بكشف الضر أو جاب النبع أو طلبه المدد المدد يا سيدي فلان أو من الأصنام أو من الأشياط أو من الجن، كل هذا يكون كفر أكبر، لأن هذا ما يناقض لا إله إلا الله، فلا بد حق من قال لا إله إلا الله لا ينقضها بأعماله ولا بأقواله، ولا بد يعتقد ما دلت عليه من توحيد الله وأنه يستحق العبادة سبحانه وتعالى، فإذا قالها فلم يعتقد معناها أو لم يعمل بمعناها صار كافرا كالمنافقين يقول لا إله إلا الله في الدرك أسمى الله لأنهم قالوها باللسان فقط. وهكذا كثير من المرتدين مما ينتسب الإسلام يقول لا إله إلا الله ولكنه يتعاضى ضدها من القول والعمل، فلا ينفعه دعوة الإسلام ولا ينفع قول لا إله إلا الله مع كونه أكل من الأكبر من الدفع لغير الله من الجن أو الدعاء لغير الله كالأموات أو الأصنام أو ما أشبه ذلك أو الاستغاثة بغير الله عند الشلال أو ما أشبه هذا من أنواع العبادة التي يصرفها لغير الله، فإنه يكون بذلك مسلما في الأكبر، وعليه أن يبادر بالتوبة قبل أن يموت على ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان عند الإطلاق، لأن الإيمان تصديق القلوب وكل ما يتعلق بالإسلام من قول أو عمل، والإسلام كذلك هو الانقياد بالله والخضوع له بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، فإذا أطلق أحدهما كما يلاحظ كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام يعني والإيمان لا يخلو في ذلك. أما إذا جمع فإن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، إذا جمع بينهما اعتمد حديث جبريل أن يسأل عن الإسلام أن يسأل من هذا الإسلام والإيمان، صلى النبي الإسلام في أمور طائرة في الشهادتين والصلاة والزكاة صيام الحج، وفسر الله الإيمان بالأمور الباطنة قال أنتم من الله والملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا هو الفرق بينهما عند الاجتماع، وهو الإسلام المراد به الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، فإن الشهادة أحدهما لا يكفر به الآخر. وهكذا قول الرسول الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأخذوا قول لا إله إلا الله وأدناها إلى أطول عن التمر والحياة شبك من الإيمان. ولأن يضرب الإيمان بضرة وشعبها يدخل فيه الإسلام. ولهذا ذكر أفضل لا أفضل كفاء لا إله إلا الله وفي أصل الإسلام. ودل ذلك على أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، وهكذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان عند أهل السنة. جزاكم الله خيرا. أريد تفسيرا لقاعدة كفر المعين. يمكن أن يقال في هذا أن المعين يكفر إذا تعاطى أسباب الكفر، فإنه يكفر كفرا معينا. فإذا علم أنه يسب الدين أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يترك الصلاة عمدا أو جهدا لوجوبها فيقال فلان كافر ما أظهره من الكفر. لكن عند قتله لا بد أن يستتاب لعله يندم أو يرجع، فإن تاب وإلا قتل على الصحيح الذي يعرفه العلم أنه يقتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدأ به قال بعض اهل العلم يسجن ويعذب حتى يموت او يتوب، والصواب من يتوب اهل العلم انه لا يسجن الا ليس ما استطاع. فاذا تاب الحمد لله، وان لم يتوب وجب قتله بعد الاستتابه. وذهب كثيرون من الى انه استتاب ثلاث ايام ضيقه اي ثلاث ايام لعله ينكمل لعله يرجع. فإن لم يمهز أياما استتيب ثم قتل في الحال إذا لم يتب فلا بأس بذلك، لكن استتاب ثلاث أيام يكون أولى. فلا جاء عن عمر رضي الله عنه كن في استتاب ثلاث أيام يكون فيها نصحة لعله يتراجع لعله يندم لعله يتذكر ما فيه سعادة. فالحاصل أن من أتى بأعمال الكفر كفر كفر بعينه، هذا كان إلا إذا كان مثله يجهل ذلك كالذين عاكوا في بلاد بعيدة عن الإسلام وجاهل أفريقيا وأمريكا ونحو ذلك، فهؤلاء لا بد أن يعلموا ويوجهوا ويبصروا حتى إذا عرفوا ذلك ثم استمروا على كفر كفر. وإلا فلي بين الإسلام ويسمع الآيات ويسمع الأحاديث أو في أمور ظاهرة لا تخفى على الإسلام كالزنا والعنف، فهذا يكفر كفرا معينا. قال الزنا حلال أو الخمر حلال الربا حلال، فقد كذب الله وكذب رسوله فيكون كافرا. أو قال الصلاة واجبة أو الزكاة واجبة أو صوم رمضان واجب على المكلفين، هذا مكذب لله ورسوله في معلوم الذنب الضرورة فيكون كافرا مشروعا. لكن يستتيب قبل أن يقتل هذا هو المشروع، يستتاب قبل أن يقتل أنه مدة ثلاثة أيام لعله يتراجع لعله يتوب. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول هل حديث الآحاد ظني الدلالة؟ هذا ليس صحيح. طرق كثيرة أو اللغة لهم صفات خاصة في العلم والفضل والتقى، فإنه يفيد اليقين. أما إن كان أحد ليس هناك من الطرق الكثيرة أو من الصفات التي يعني تقوم على الطرق فإنه يكون ظنا. وقد ذكر أهل العلم ذلك ابن حجر وغيره قال الأحاد، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن أهل المختار. وقال بعضهم الصحيحين إن هذه مقطوع بها تكفير اليقين، وقال آخرون تكفير الظن إلا إذا تواترت أو كثرت الطرق. والصواب أن الأحاد يفيد اليقين إذا تواترت القرائن من أسباب الطرق أو من جهة صفات الذين عرف، فإن الرواة يختلفون. فإذا كان مثلا من طريقين أكثر لأئمة أفاد اليقين، كان مثلا روى من طريق المالك النافع بن عمر الذي قال كذا، وفي الطريق الثاني مثلا عن الإمام أحمد عن الشافعي عن الزهري عن الشافعي عن مثلا أحد شيخ الشافعي الثقات عن الزهري عن أنس ونحوه، فهذا يكسبه قوة عظيمة يراه بعض المحققين وهي من علم ذلك واليقين، وهكذا أشبه ذلك. ثم تعدد الطرق ولا سيما في الأئمة العظيم بالثقة والعدالة، فإن الحديث مفيدا لليقين العلم، ولكن حج على كلا التقادير، على جميع التقادير فحج، وإن لم يوجد علم ما دام سنده جيدا ورواته ثقات فإن لم يوجد وجوب العمل، وجاب ما يجب وتحريم ما يحرم، فالعمل يعلم، العمل واجب بالحديث الثابت صحيح، وإن لم يوجد العلم وإن لم يوجد الظن على رأينا قال بذلك، فالحجة قائمة أفاد العلم أو ثبت الإسلام، هذا الذي عليه هذا العلم، أحفظه بعضه إجماعا كالخليل البغدادي وابن عبد البر حكوا أن أحاديث وأحاد يحتج بها في العقائد وفي الأحكام، وأنه لا يفرق من الأحكام وغيرها إذا كانت أسانيدها ثابتة، سواء حكمنا بأنها أفادنا العلم أو من أفاد العلم وإنما أفاد الظن، فإن الظن هنا من أفاد العلم في وجوب العمل. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم محمد بنت معدي فيما يبدو، أختنا تسأل وتقول: أرضعت ابن أخي زوجي بعد أن استأذنت من زوجي بدافع من إلحاح أمه وأبيه لأنها كانت لا تستطيع والطفل يصرخ من الجوع. تقول: قد أرضعت ابن أخي زوجي بعد أن استأذنت من زوجي بدافع من إلحاح أمه وأبيه لأنها كانت لا تستطيع والطفل يصرخ من الجوع فأرضعته، ولكن الآن نسيت كم أرضعته. نعم يا سماحة الشيخ، أنا متأكدة من أنني أرضعته، ولكن هل ارتوى؟ هل أرضعته يوم أو أكثر؟ جميع هذه الأسئلة تراودني وأبحث لها عن جواب. وهذا الطفل الذي أصبح شابا الآن يجلس معي ويعتبرني أمه ويجلس مع أولادي وبناتي، ولا أحد يشك في أنه لم يعد أخا لهم إلا أنا، فالخوف يؤرقني كما أني لا أستطيع أن أواجهها أن أواجهه، وهو قد أمضى هذا العمر معنا على أنه ابن لنا، فماذا أصنع؟ الواجب على المؤمن أن يتقي الله سبحانه وتعالى، هكذا المؤمنة في الرضاع وغيره، فإذا كنت لا تعلمين عدد الرضاعات فهو ليس ابنا لك ولا يكون محرما لك ولا لبناتك، حتى تعلمي أنه ارتضع 5 مرات فأكثر، أما كونه ارتضع لأنه يصرخ لأنه يحتاج هذا لا يكفي، قدر يرضع مرة ويكتفي بهذا أو مرتين أو 3، فلا بد من الرضاع المضغوط 5 مرات فأكثر في يوم أو في أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سالفة بنت سهيل: أرضعي سالما 5 رضعات تحرمي عليه. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قال: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات حرمنا، ثم نسخ بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضع ولا الرضعتان، تعلم بذلك النفضات الركعتين وهكذا ثلاث او اربع لا يحصل لها تحريم، بل لا بد من خمس متيقنه في الحولين. فاذا كنت لا تعلم ذلك وعندك الشك في ذلك تعتبريه غير الحال، لا لك ولا لبلادك. دخوله والزور من احداهن فيه شبهه، فينبغي ان لا تزوجهن بعدا عن الريبه، لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريب الى ما لا يريب، من اتقى الشبهات فقد استبرا لها وارضى. نسال الله للجميع التوفيق والهدايه. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.